أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من لقاءات مسرح تفكير، وإحنا بنستكمل بروفات مسرحية أهل تفكير. ومعانا النهاردة كوكبة من النجوم والنجمات في سماء مسرح تفكير، وهنبتدي النهاردة نجرب البروفة اللي مش عارف رقمها كام. هنبتدي بعد شوية. 3 2 1. ميسون، صحيت لقيتني داخلة الجروب ده. في الأول افتكرته عن الأدب والسيرة الذاتية وكده يعني، وبعدين جت عليا البوستات لما ابتديت أزود في اللايكات. مين أنتم يا جماعة؟ هو زي كده يا جدع؟ أنا عمال أقرأ مش مصدقة عينيا. نحمد الطبيعة الإبراهيمية، هليوبليس، شهادات في تفسير القرآن، حتى جوجل معرفش معنى الكلمة دي إيه. كلمات وفيديوهات مبهمة، جدال عجيب. ممكن حد ابن حلال يوحد ربنا كده ويقول لي أنا فين بالظبط؟ إيمان الفقي. دي أسماء. أيوة ثواني بس، عشان أنا باخد بإيه. أنتي في صالون تفكير يا منال، مكان بيجمع ناس مختلفة وأفكار مختلفة، لقوا تجمع يتكلموا فيه بحرية شوية ويتبادلوا أفكارهم. هتلاقي هنا فن وأدب وشعر ودين وفلسفة وإلحاد ولا دينية وتجارب حياتية، كل حاجة. لا لا لا، ميسون وأسماء مش عاجبيني الحقيقة. روح مفيش روح كده. هاتيها تاني يا ميسون بقى. يعني ايه، مش عارف بقى اطلب لك شاي بقى دلوقتي ولا ايه؟ احنا وقت اي الصلاة. مين ما فيش طيب هاتيها تاني بقى كده من الأول. من الأول. يعني اديها بقى روح شوية. صحيت لقيتني داخلة الجروب ده. في الأول افتكرته عن الأدب والسيرة الذاتية ويعني وكده يعني، وبعدين جيت عليا البوستات لما ابتديت أزود في اللايكات. مين أنتم يا جماعة؟ هو إزاي كده يا جدع؟ أنا عمالة أقرأ ومش مصدقة عينيا. نحمد الطبيعة الإبراهيمية، هليوبوليس، شهادات في تواتر القرآن، حتى جوجل معرفش معنى الكلمة دي إيه. كلمات وفيديوهات مبهمة، جدال عجيب. ممكن حد ابن حلال يوحد ربنا كده ويقول لي أنا فين بالظبط يا جماعة؟ انتي في صالون تفكير يا منال، مكان بيجمع ناس مختلفة وأفكار مختلفة، لقوا تجمع يتكلموا فيه بحرية شوية ويتبادلوا أفكار. يعني هتلاقي هنا فن وأدب وشعر ودين وفلسفة وإلحاد ولا دينية وتجارب حياتية كتير كده. أنا عايشة في إنجلترا من أكتر من 20 سنة، وعمري ما اتخضيت من تفكير الناس زي ما اترعبت وزعلت من اللي بيتقال هنا. أنا حابة أوي الجانب الفني، إزاي أتجنب الجزء الإلحادي؟ في ناس هنا بتستخدم لغة تبان عربي لكنها غير مفهومة، غير مفهومة خالص. يستشهدوا بالقرآن ويكذبوه في نفس الوقت. يعني أكيد في بوستات هتبقى غريبة علينا كلنا مش هنقدر نتفاعل. أكيد في بوستات هتبقى غريبة علينا كلنا ومش هنقدر نتفاعل مع كل الموجود هنا. البوستات المزعجة بالنسبة لك يا ستي عديها، وكويس إن في جانب عجبك، إن شاء الله تنبسطي منه وتلاقي حاجات مفيدة. أحمد نافع، ده مي، وعبد الله جه أصلاً. عفوا عفوا يا جمال، انا عم بحط الكرسر عم طلعت لفوق، فاي لوست ذا انتاير شو اسمه. أوكي عبد سوري. الله، أنت معانا؟ عبد ايه الله أنت عامل إيه؟ احنا في اول سطر خالص لاحمد نافع. احنا لسه في الصفحة رقم 2 في آخرها. طبعا لا بقول لك ايه، ما هيك؟ اللي هو ايوه. ايه؟ لا بقول طيب لك ايه. اعطيني ايوه اعطيني اخر جملة يا ميسون. ايمان، ديت بقى طبعا اسماء. قولي يا اسماء اخر جملة. اكيد في بوستات هتبقى غريبة علينا كلنا مش هنقدر نتفاعل مع كل الموجود هنا. البوستات المزعجة بالنسبة لك يا ستي عديها، وكويس ان في جانب عجبك، ان شاء الله تتبسطي منه وتلاقي حاجات مفيدة. لا ليكي تعالي اقول لك لهون، وفي كمان تهريج وما بعدين أنا بصراحة شيء داخلي هون حتى هرمش. وده أحسن أنواع الفن. تعال تعال يا يا يا صبي، جيب لي سحلب لهون، وحط لي مشكل مخلوطة للدومازيل هون. هنا في الصالون تقدري تعبري عن اللي بالك، عن اللي في بالك من غير خوف أو حرج. على فكرة توتر القرآن ده كان كورس لدراسة ومناقشة كتاب جمال عمر مقدمة عن توتر القرآن. واحدة واحدة هتكتشفي وتعرفي كل اللي انت عايزة تعرفيه، مع اني اظن ان سؤالك كان تعجب مش استفهام. عموما اهلا بيك يا منال. تعجب كبير قوي يا ايمان. ليه؟ طب ايه اكتر حاجة استغربتي منها؟ اللي هنا ده مش من نواميس الحياة، التفكير بدون أحكام، أو لو عايزة نقول بدون لجام، يبقى شيء غير قابل للسيطرة، يولع زي النار في الهشيم. ده حتى الكورونا لقينها لجام. بصي، وانا جيت عند كلمة لجام كده وفرملت. بما انك استعملتي المصطلح ده، فحب اقولك ده الجروب اللي أصحابه سموه تفكير، يعني معناها ان الناس تفكر ومبقاش عندها لجام على أي تفكير. بتشبهي التفكير بالفيروس وبتخلطيه بالشهوات. حرية التفكير وحرية الإرادة هي اللي بتميزنا عن الحيوانات يا مدام. تخيل، أيوة، عايزك تفكر معايا، لو مفيش سيطرة على الفكر ممكن الإنسان يوصل لإيه ويعمل إيه؟ دي القدرة في التحكم في أفكارنا، في أفكارك، هي اللي بتفرقنا عن باقي المخلوقات. كل شيء في الكون بقدر. إجابة الأفكار، أفكار حضرتك إن تقدم البشرية اللي إحنا فيها. أفكر حضرتك. أفكر حضرتك إن تقدم البشرية اللي إحنا فيه ما حصلش إلا لما أوروبا اتخلصت من لجام الأفكار ده وبدأ عصر الأنوار. زمان كان تخويف الناس من التفكير ووضع حدود له أحد أدوات الكنيسة للسيطرة على الناس ومنعهم من الكلام. إيه في نظرك اللي يستدعي إن إحنا نتحكم ونسيطر على أفكار الناس؟ مين جاب سيرة الشهوات بقى؟ بص بقى، كلمة تفكير دي واسعة جدا، وعلى حسب هتروح بيك على فين. إرهاب، سرقة، أسلحة دمار، إبادة شعوب، كل دي أفكار ولازم لها لجام. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. الإنسان لازم يكبح زمام فكره إذا شطح. ربنا قال لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: لست عليهم بمسيطر. يعني أنت في رأيك الشطح مثلا هو التفكير في إذا كان الدين ده فعلا من عند الإله ولا لأ، أو إذا كان في إله من أساسه، هل ده تعتبريه شطح المفروض نلجمه؟ التفكير اللي ما يؤذنيش انت حر فيه، لكن دين لك دينك ولي دين. لكن لو انا دماغي شطحت في التفكير ممكن يؤذيني او يضر غيري، فلازم اوقفها، لان كل ذرة فيها تسبح باسم الله العظيم. اعتقد ان الصالون نموذج مصغر للمجتمع، بس على المكشوف كده من غير ما حد يداري افكاره او يتصنع رد فعل أو يخاف يفكر لا يتفكر أو يمشي مع القطيع، عشان كده أضمن. لا لا، ده في بوستات أبو لهب يتكسف يقراها. على فكرة ممكن تلاقي أبو لهب ذاته معانا عادي جدا، ولازم نتعلم نتقبل الآراء المختلفة والأشخاص المختلفين. يعني بصي، مهما كان هو صحيح لسه بدري قبل ما نوصل لده، بس أي خطوة على الطريق. يا إيمان، مش مسألة آراء مختلفة، أنا مصدومة أني شفت الفكر ده في بلاد ربنا أعزها بالإسلام. الميزة في إنجلترا أن محدش يناقش عقيدة الآخر أو بيحاول يثبت صحة تفكيره. وصلنا هنا أن أسلم الطرق للتعايش السلمي هو عدم الصدام الفكري. في الجروب ده مش بس عكس معتقداتي، ده عكس اللي تعلمته خلال 20 سنة اللي فاتوا. مسألة أعزها بالإسلام دي تخضع للنقاش والتفكير برضو، وفكرة إن الجروب فيه أفكار وأراء عكس القوالب اللي إحنا اتحطينا فيها من صغرنا، أنا شايفاه شيء رائع. على الأقل الواحد ممكن يقتنع أكتر بالدين اللي بالصدفة اتولد فيه، أو ينقيه من الشوائب اللي اتعلقت بيه، أو يرفضه بعضه أو يرفضه كله. حتى أنا مش شايفة شيء كويس إننا نؤمن بدين أو بإله لمجرد إننا اتولدنا كده ونفضل ماشيين مع القطيع بدون تفكير وتدبر. أنا شايفة إن حاجة زي دي هتتعبك نفسيا، فبقول لك اخرجي من الجروب أحسن، سلامتك النفسية أهم بكتير. أما غريبة والله، هو في حد اقتحم عليكي مساحتك الشخصية وفرض عليكي حاجة؟ اتعلمت في إنجلترا إنك تدخلي تحكي أفكار وعقائد الآخرين وتنفيها وتوصف ان اللي بيتكلم فيها او اللي بيقرا فيها ويناقشها انه ما بيتكسفش زي ما بتقولي ابو لهب يتكسف يقراها، او توصفي كلام مختلف عن عقيدتك بالكوارث. هو انت مجبره انك تبقي موجوده في الجروب ده يعني، ولا في حد حبسك وقفل عليك الباب من بره؟ وبلاد ايه دي بقى اللي اعزها الله بالاسلام؟ ده انا لما بكون شاري شبشب جديد ورايح اصلي الجمعه بسلم بسرعة بعد تسليمة الإمام الأول عشان ألحق أوصل للشبشب قبل ما حد من المصلين يسرقه. يا سيدي ويا ست لسه هيبقى العز ده كله ومسافرة بقالك 20 سنة. أنا ما وجهتش نقد شخصه أو لفكر بعينه، بالعكس اعتراضي عام وبدون تحديد، وأنا أعبر عن اندهاشي أو استيائي فده حقي. مش صحيح. خش يا شادي. مين ده؟ مش صحيح. وجهت نقد الفكر بعينه واستخدمت عبارات زي كوارث وابو لهب يتكسف يقراها والنقد واستيائك، واستيائك ده حقك ايضا وانا كمان ببدي استيائي وده حقي. تعددت الافكار اللي ازعجتني في الصفحة، لكن بدون ادنى شك من حقك ان لا يعجبك كلامي، ومش هقول زيك انك اقتحمت عليا وتهكمت عليا وتهكمت على تعليمي في بلاد وتهكمت على تعليمي في بلاد الانجليز، ومش هختم كلامي بان الباب مفتوح على مصراعي، بل بالعكس احب ان اشكرك لمشاركتك. حط السحلب يا واد يا زقله امام المزمزين. استنى استنى، في ناس خدت، استنى انت جاي متاخر، في ناس خدت دورك. طيب ماشي اتفرج انت. مالي مالي اعطيه جمال. خلاص ماشي، انا بس بوريه ان هو جاي متاخر يعني. طيب. معلش. طيب لا معلش، بس عشان مي كانت هي واخده دورك يعني. خلاص يا مي انت هتعملي بقى بدور السيد طلعت بعد كده، برضو ده دور مهم. هقول لك عليه لما يجي، السيد طلعت هيجي لما يجي هقول لك عليه. ماشي. كمل انت يا عبد الله بقى. حط السحلب يا واد يا زولة قدام الست الهاني من مزمزيل. لا انا عايزك تجمدي كده شويه يا شابه، انا بقول لك تاخدي اجازه اسبوع تقري التعليقات والبوستات، واسبوع تريحي اعصابك، وان شاء الله لو وصلت للاسبوع هنا ليكي جايزه كبيره، هتلاقي فيلا في العاصمه الاداريه الجديده ب 750 الف قسط، وهندفعه لك كمان. ميسون. اه يا حوزتي السودة هنا يما. شادي. شادي انت معانا؟ احمد. يا احمد، هو مين اللي هيدفع ثمن الفيلا دي؟ وقفت معاك دي؟ هو في فيلا في العاصمة الإدارية ب 750 ألف يا اخويا؟ لموا التعابين عشان الضابط زمانه جاي. مش عارف بس ايه 750 ألف والفيلا، حاجات مبهمة ليه فيها ما مركزتش فيها، بس هو كده كتير ولا قليل؟ لا كتير قوي جدا خالص. والاهم بقى، هتجيب تأشيرة العاصمة الإدارية الجديدة منين؟ انا سامع ان ما بيخشهاش غير الناس اللي هم والطيارين الدليفري والديلرز. هي المقطع هذا اللي فيه اكثر من صوت. يعني قولي لي التصليح ايه اللي انت بتشايفها؟ شوف لما بحكي هي كتير ولا قليل؟ لا كتير قوي جدا. لا بس ده كله كلامه، ما هو على على على نفس الحكايه، هو بيناقش نفسه، هو كتير ولا قليل 750 الف كقص يعني او ك والاهم بقى هتجيب تاشيره العاصمه الجديده ازاي؟ انا سامع ان ما بيخشهاش، لان مفيش حد ما بيخشهاش اي حد. لان الكلام ده كله وحده على بعضه للشخص، لنفس الشخص. هو ممكن يغير في التون ويقف بس شويه بحيث ان هو يبين ان هو بيتكلم نفسه يعني. انا حاسس كده فعلا. طيب هاتها تاني يا عبد الله كده، لم التعابين يا اخويا وبعدين نعمل مسافه كده عندي انا هنا، يعني ما تبقاش كلها في صوت واحد يا خبط، في نفس واحد. ماشي. وقفت معاك دي، هو في فيلا في العاصمه الاداريه ب 750 الف لم التعابين عشان الضابط زمانه جاي، مش عارف بس والله ال 750 الف والفيلا حاجات مبهمه بالنسبه لي ما مركزتش فيها، بس هو كده كتير ولا قليل؟ لا كتير قوي خالص مالص. والاهم بقى، هتجيب تاشيره العاصمه الاداريه الجديده منين؟ انا سامع ان ما بيخشهاش غير الناس اللي هم الطيارين الدليفري والديلرز. انا ممكن اشيل وطيارين الدليفري والديلرز ديت وتبقى ايه، انا سامع ان ما بيخشهاش غير الناس اللي هم، ايه رايكم؟ ايوه صح ماشي. طيب. لا هي بتفيد في المعنى ان فعلا ما بحسش ما بخشهاش الا الاسياد والخدامين بس. انت كل مره بتقول الديلر وهي الديلر. الديلر بس هي مهمه فعلا. هي مهمه عشان تبين ان المكان ده يعني صفوه يعني مش وطيارين الدليفري والديلر اللي هم ايه، الطيارين الدليفري الناس اللي بتوصل الاكل للناس. انا فاهم. والديلر زي ما موزعين المخدرات. طيب جدع انت. بس ايه يعني تمطها كده ايه، والديلر كده يعني احط له ياتين. طيب احط له ياتين. ماشي ياتين اهو. وقفت معاك دي وقفت معاك دي، هو في فيلا في العاصمه الجديده ب 750 الف لم التعابين عشان الضابط جاي يا اخويا، مش عارف بس ال 750 الف والفيلا حاجات مبهمه بالنسبه لي فما ركزتش، بس هو كده كتير ولا قليل؟ لا كتير قوي جدا خالص مالص. والاهم بقى، هتجيب تاشيره العاصمه الجديده منين؟ انا سامع ان ما بيخشهاش غير الناس اللي هم والطيارين الدليفري والديلر. يا سيدي يعني خش يا شيخ. انا معايا واسطه كبيره، جدي كان شيخ غفر، بطلوا بقى الاشاعات المغرضه دي اهو، جريده الوطن، السيسي عن العاصمة الإدارية مش هرتاح غير لما الشعب كله ياخد فيه. حبيبي الحمد لله لحقت نفسي وهجرت قبل ما اخد فيها أنا كمان زي بقية الشعب. هو مين اللي عمل رأيك على التعليق ده؟ انت جاي تهرج هنا يا أستاذ ولا ايه؟ هنا بقى يا منال استنى، ممكن هنا نخش بأغنية بقى يعني، المشهد كده اللي بعده يبتدي بأغنية، وممكن حتى كمان لأن اسمه أحمد رافع اللي جه معانا المرة اللي فاتت كان عايز يعمل نشرة أخبار وبتاعه كده، فممكن يبقى اللي هو بين المشهد والمشهد إما في مقطع من أغنية أو صوت نشرة أخبار، حد بيقول نشرة أخبار بتاع الصالون تفكير مثلا أو حاجة زي كده. مين اللي عنده مقطع عايز يشارك بيه في الجزئية دي؟ مقطع صغير مش لازم. أنا عندي ربع عاجل. ها عندي ربع عاجل. اتفضل. وصل إلى علمنا الآن أنه يوجد في صالون تفكير عصابة منظمة ل استلاف الفلوس. خبر قديم. مش بتشيل امبارح. خبر عادي. انت حطيت الجماهير كده يا عبد الله، ده الموضوع احنا شغالين فيه بقالنا اسبوع دلوقتي. ويدخل بمقطع خبر عادي. وصل. انت كده هتطفش الجماهير من صالون تفكير. وصل الى الان. وصل الينا الان انه تم القاء القبض على المتهمين. تمام. ايوه كده احسن. طيب نكمل بقى. خش يا ربيع بقى، ربيع الخولي. شادي. ايوه يا منال، فكرتك دي هي نفس الفكرة اللي اتكونت عندي في بداية دخول الجروب، لكن مع الوقت بقى الجروب حاجة أساسية في حياتي وبشكل كبير مش هقدر أستغنى عن المكان ده أبدا، وبصراحة مستني أعرف رأيك بعد شهرين كمان، وتنزلي بوست تقولي لنا في رأيك وراهنك إنه هيتغير للأحسن بشكل كبير. ما أنا في الأول حبيتكم لأن في قصص حياتية جميلة مكتوبة بأسلوب أدبي رفيع، وده اللي شدني للجروب، وبعد كده توالت الكوارث وبلا رحمة. أظن ده بسبب اعتقادك المناقض للحاجات دي وعدم قبولك ليها خلتك تشوفي الحاجات دي كوارث اللي هي ممكن تكون حاجة عادية جدا بالنسبة للناس تانية. قول لك إيه رواحي بهجة، تحياتي لك أستاذ عادي. بعد إذن حضرتك، مش من حق حد يقول لأي عضو هنا روحي أو روح مدام لم يخالف القواعد النشر المعلنة في الصالون. تحياتي لك مجددا وأهلا بك دائما. هو تعليقي كان هزار، ما مقصودوش حرفيا. هو النص كده. طب أجيبها لك بهزار. تحياتي ليك يا أستاذ عادل. بعد إذن حضرتك، مش من حق حد يقول لأي عضو هنا روح مدام لم يخالف قواعد النشر المعلنة في الصالون. تحياتي لك مجددا وأهلا بك دائما. أنا بقول إن هو برضو يعني تعليقي كان هزار، مقصودوش حرفيا. أنا فاهمة والله. لا هو في ده الحوار يعني. لا صوت واحد بس عشان نقدر نسمع، صوت واحد عشان نقدر نسمع. قولي يا بهجة. تحياتي ليك يا أستاذ عادل. بعد إذن حضرتك، مش من حق حد يقول العضو هنا روح مدام لم يخالف قواعد النشر المعلنة في الصالون. تحياتي ليك مجدد وأهلا بيك دائما. أنت بقى مش عارفة التناكة بتاعت أحمد خفاجي بقى. فينك يا خفاجي؟ فينك يا خفاجي؟ وأنا مش عايز أقولها بتناكة، هتبقى بجد يعني. أنا لو قلنا بكده هتبقى بجد يعني. هو تعليقي كان هزار يا أستاذ أحمد، مقصودوش حرفيا. ما هو لو حطيت في إيموجي ولا حاجة توضح. لا لا لا لا، مش للدرجة دي يا منال. فيه الرأي الآخر هنا برضو، رأي منال. بص يا فندم، هنا السوابق. معلش يا عبد الله، عندك لأن في افتحه لما تيجي تكلم. مش للدرجة دي يا منال، فيه الرأي الآخر هنا برضو، رأي الإيمان. ما تقليش. بص يا فندم، هنا السوابق فكر، ثوابت حضرتك فكر، فكرة ما فيش عليها دليل مادي. فالإله والوحي وبقية تفاصيل التراث فكرة، والآخرين مش كلهم الحقيقة برضو يعني بيفكروا ويناقشوا ويهزوا الثوابت. وأحيانا في ناس بتهز الثوابت بجرأة كده يعني توصل للوقاح، لكن في الحقيقة برضو بعض الثوابت من وجهة نظري غلط، زي مسألة الفرقة الناجية وبعض الفقيات البلي. لكن الوضع هنا أبعد كتير عن كده. البعض هنا تقريبا بيعبد العقل والعلم على أقل تقدير، والبعض مثل العبد بالله اللي هو أنا يعني بيحاول إنه يستفيد من الشطط ده لكشف بعض الخلل فيما وصل إلينا بدون هز الثوابت. عماد، أنت اكتشفت جزء من المشكلة. فالبعض يعبد العقل أو العلم، والبعض مثل عبد لله أو إلى آخره عبد ويعبد وعباده وعبودية. أيوة كده يا ربيع. حقيقي. بس هل تفتكر لازم علينا نحرر العبيد؟ لا طبعا، حرر عبيد إيه؟ صح، ما نتحكم فيهم إزاي؟ خليهم يعبدوا. المسألة شخصية بامتياز. حلاوة الإيمان والعبودية لله ما فيش عند المؤمن أغلى منها. أعز مشاعر المؤمن هي عبوديته لربه. وتقريبا أنا مش شايف الكلمة دي. بشوف نفس الشيء عند عباد العقل، فما فيش مشكلة على الإطلاق. المسألة شخصية بامتياز فعلا. العبودية عندي جريمة في حق البشر وحق الخالق. مي هنا بقى السيد طلعت، انت في صفحة 9. موضوع بسيط يا منال. مي لسه معنا ولا فصلت؟ طيب شكلها مش السيد طلع. الموضوع بسيط يا منال، جروب اسمه تفكير، يبقى أكيد مش هيناقش طريقة عمل الملوخية. وليه لأ؟ يعني الملوخية جزء لا يتجزأ من حياتنا على فكرة، ولازم نناقش. طب ده انا داخلة مخصوص الجروب ده عشان الملوخية. لا لا شويه يا اسماء، انت كل المداخلات بتاعتك كده داخله ناشفه كده، تقريبا حد مزعلك. انا كنت مفكره ان انا كده جبت اخر الدلع. اه طب اوكي. وليه لا؟ الملوخيه جزء لا يتجزأ من حياتنا على فكره، ولازم نناقش. انا داخله الجروب ده مخصوص عشان الملوخيه. الله عليك يا ست الاستاذه منال، لو حاسه انك تايهه ارجعي على طول، هنا مش مكان للتوهان، كلنا جايين وعارفين طريق وعيين وبنحاول نوصل. طيب يا سيد، ما تقولي ايه طريقتك وعايز توصل لفين، يمكن اقدر افهمكم. كلنا بندعي اللهم ارزقنا صراط المستقيم، لان ده رزق من الله، مش جدعانة ولا قوة ايمان. زي ما انت بتقولي كده، الصراط المستقيم. ايه بقى هو الصراط المستقيم ده اللي الكلام كله بيدور عليه؟ أعبد الذي خلقني وأعمل عمل صالح. لو عرفنا نكمل على كده زي الفل. تعبديه إزاي؟ فين الصح وفين الغلط؟ فين الإلهي وفين البشري؟ هو ده السؤال. منال بقولك إيه، بس كده تعمليش غير ده وتبقي فل الفل، واللي باقي في الجروب اتفرجي عليه وحاولي تستوعبي الاختلافات، ودينا بنتعلم من بعض. زي ما بقول لصحابي الإنجليز، لو ماشي على الشط ولقيت حد رسم لوحة جميلة بديعة الألوان على الرملة، على طول هتقول مين الفنان اللي رسم الجمال ده؟ أو أنا بعبد البديع اللي أبدع الكون ده. ما فيش أبسط من كده. وبعدين أحاول أكون إنسان صالح بيعمل خير للناس علشان أستحق رضاه. ما فيش أبسط من ديننا، لكن إحنا اللي عقدناه، زي بني إسرائيل لما ربنا قال لهم اذبحوا بقرة. كل ما تتفزلك في الدين هتلاقي حياتك بقت صعبة. محدش بيحب الفزلكة في الدين، لكن الفزلكة كتير قوي. أقولك اقعدي شوية هتفهمي القصد. ده إذا ما جابوليش سكتة قلبية. حاولي تكوني مرنة وما تتفاجئيش كتير. مين اللي يخش بكوبليه اغنيه بقى؟ بلاش اخبار عبد الله علشان اخبار ميسون يا حبيبي قلب على الحور العتيق، تكتب اسمي يا حبيبي يا رمل الطريق، بكره بتشتت الدنيا على القصص المجرحة، بيبقى اسمك يا حبيبي واسمي بينمحى، بيبقى اسمك يا حبيبي واسمي بينمحى. وهديتني وردي، فرجيت لصحابي، خبيت بكتابي، زرعت على مخدي، هديتك مزهري لكن تتراعي، أولا تعطني فيها تضعت لدي، وبتقلي بتحبني وما بتعرف قديش، وما زالك بتحبني ليش دخلك ليش. الله بتهاشى بقى. هنخش هنا بقى محمد مكاوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نورت الجروب يا أستاذة منال. يا ودي يا مؤمن، تضحك على إيه يا أستاذ؟ يا سيدي جميلة يا نتاشا، أصلك زي ما تكون داخل الجمعية الشرعية يا أخوي. أهلا بحضرتك. أسماء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مولانا، أهلا بفضيلة الشيخ محمد. انت يا مكاوة على طول عامل قلق، واتكتبت في الليستة وكلامك مش مفهوم اصلا، انت جاي تشتغل ايه هنا؟ يا سنة حوسة يا ولاد، انت اللي بتتكلم عن الكلام اللي مش مفهوم. انا مستخبي هنا في التعليقات دايما، عشان كده مش هتلاقيني مكتوب في الليستة. محمد مكواوي على فكرة انت مكتوب في الليستة عندي، حموت وافهم انت بتقول ايه. لا دي حاجات لو فهمتوها تبقوا عمد. منال ممكن تراجعي منشوراتي، بس اوعي تكرهيني. هقرأ المعوذتين الأول. في تعليق فوق إن في ناس بتعبد العلم، أنت الناس دول يا شيخ مكاوي. معاذ الله، هنكفر ولا إيه يا ولاد؟ جميل. هنكفر تاني؟ منك لله هتفضحينا، يعني هتفضحينا؟ شوفي يا أخويا مين اللي بيوعظ. فينك كده بقالك يومين يا إيمان؟ لا تكوني بتراجعي معتقداتك ولا حاجة. لا يا شيخ، ده أنا مسحولة في الامتحانات بعيد عنك. إيه ده؟ أنت لسه تلميذة؟ لا بس عندي المنظومة، كلنا تلاميذ يا مكاوي. هنا بقى ده مي دور إيمان. أنت في بحر الظلمات يا منال، الظلمات يا حبيبتي، يا لطيف لطف يا رب. لا لا لا لا لا، ارجعي تاني يا إيمان. ها بحر الظلمات دي بقى، ده انت لو سمعتي عبد الله هو بيقول بحر الظلمات دي تحسي ان السماء هتنشا. انا اول مره. معلش، ما احنا كلنا بنهزر مع ما. ها ابيها تاني. انت في بحر الظلمات يا منال، الظلمات يا حبيبتي، لطيف لطف يا رب. يا حبيبتي دي جميله جدا. يلا خش يا. واي ظلمات دي؟ في بوستات بتخلي النبض يزيد على 200 دقه في الدقيقه. لا اجمدي، طالما الباب مقفول علينا تلاقينا بنبجح شويه في الكلام. خش يا عبد الله. خش كملي نوم واستعيذي بالله من الشيطان كده يا منال. مي مي. حاضر منال. بصي، انت وقعتي على كوكب مليان افكار مختلفه واعضاء اصحاب هويات دينيه مختلفه برضو. أوقات بنتفق وأوقات بنختلف، بس في الأول والآخر عقلنا بيشتغل، وانت طبعا ليكي مطلق الحرية في اختيار طريقة التشغيل. بس اللي أقدر أقوله لك إنك هتستفيد كتير جدا، بس خلي بالك، خلي بالك طويل ونفسك أطول من بعض علشان تعرفي تعيشي وتتكيفي معانا على كوكبنا المتواضع. أحاول يا مي. لا تحاولي ايه؟ انت مش خدت الطعم ضد الكورونا؟ لو ما خدتهوش روح الطعام وتعالي، غير كده الجروب ده فيه سم زعاف. يا عم خليها تحاول، خليها تجرب. جميل. يا ست مي، بيرجعوا يقولوا البوستات كحت في وشنا، ده الطعم أأمن لينا كلنا. انما ايه الكلام الجميل اللي انت قلتيه يا مي؟ ده انت لو رايحة تخطب لابنك مش هتشكري فيه كده زي شكرك في صالون التفكير. ما عنديش أولاد يا عم، بس هو الصالون فعلا كده في نظر يعني. طيب بلاش ابنك ده، انت لو راح تخطبي لجوزك مش هتشكري فيه كده، وياك تقولي انك مش هتخطبي لجوزك يا أختاه. مش متجوزة يا أحمد، عشان كده مش هخطب لحد. كمل. لا لا لا لا لا لا، وقعد هنا تعملي ايه؟ اتفضلي يا هانم، ما تجيش بكره الا وفي ايدك عريس. اتفضلي. ما انا لسه قايله لك من كام يوم ان العريس موجود، بس الموضوع عاوز دعاء جماعي من كافه اطياف الشعب اللي هنا. يمكن معجزه تحصل ويحصل المراد من رب العباد. هاتيلي شعره منه وفرده شراب، ومنك محتاج رقم تليفونك الخاص، وهعمل لك حجاب ما يخرش الميه يجيبه على ملا وشه، وفي ظرف شهر هيكون معاكي امل وعمر، امل في الاعدادي وعمر الرخم ده في رابعه ابتدائي. عشان كده بقول لمنال خلي نفسك طويل معانا عشان ما تهنجيش في النص. ناتاشا. بس كان مالك وملبس البوستات بتاعت هليوبلس يا منال؟ معلش، مهاجرة بقالها 20 سنة بقى ولسه ما وصلتش. طب أنا كده انزل بقى ببوست تاني ولا إيه؟ عبد الله. محمد بيكوي ولا لا؟ أنت عبد الله، أحمد نافع برضه. طبعا نلحقها، طبعا نلحقها كده وهي دايخة. إيمان، ما تخيلتش غيرك وانا بقراها في البوست يا مكاوي. هي قرت بوست تسوع هليوبلس وتقريبا كده في حالة صدمة. هليوبلس وأشمون دي هي دي محطات المونوريل الجديدة؟ لا لا لا لا، دي قصص الخلق حضرتك. بس ابقى اكتب بوست بالعربي او بالانجليزي، المهم يتفهم، وانا هحاول. عبد الله، احنا في صف 14، يمشي كلام بالالماني يا منال؟ عبد الله انت عامل ميوت. يمشي كلام بالالماني يا منال؟ عندي بوست عجب وخايف اكتبه يتريقوا عليا. حد يا جدعان يبلغ اللي ادمن يلغي البوست ده، في بوستات تانية. اقلع وش الضحك بقى، تعالوا نتكلم بجد. لا لا، هاتها تاني بقى، لان هو في هنا ايه، حته انتشاء كده، اكسايتمنت، ان هو يمشي كلام بالالماني يا منال، عندي بوست عجب وخايف اكتبه يتريقوا عليا، حد يا جدعان يبلغ كده، يعني طيب هو بيعلن يعني. يمشي كلام بالألماني يا منال، عندي بوست عجب وخايف اكتبه يتريقوا عليا، حد يا جدعان يبلغ الادمن يلغي البوست ده، في بوستات تانية. اقلع وش الضحك بقى ونتكلم بجد. اقلع وش الضحك بقى ونتكلم بجد. ماشي. الله يسامحك. اتمنى انك ما تزعليش من تهريجهم، دول عالم ما بيرحموش. عم الحانة يا عم أحمد، البوست كله ضحك وكركعة لما هيسوقوا سمعة الجروب، والمتهمة الأولى منال فريد. خليهم يتسلوا. أنت شايف كده؟ طيب نطلب عشاء بقى. أطفي شور يا سيدي. كويس. ها، خش يا إيمان. يا أهلا وسهلا بصحبتي الجميلة، كله يوسع يا جدع. أنت كنت خلايا معسلة نوم هنا ولا إيه؟ مش يا إيمان برضو. لا والله يا سعادة الباشا. لا والله يا سعادة الباشا أحمد بيه، أنا لسه طالعة من أول امبارح. لا إله إلا الله، محمد رسول الله، أنت معانا في صالون تفكير. جميل جميل جميل.